الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأصول أيضا من ألزم نفسه أنوار النبوة، من ألزم نفسه أنوار النبوة نور الله قلبه بنور العلم والمعرفة. ولذلك أعظمنا انشراحا للعلم أكثرنا متابعة، فإن هذا العلم نور يقذفه الله عز وجل جل في قلب من شاء من عباده. هذا العلم يتخلف بتخلف المتابعة، فمن أراد أن يطلب العلم فعليه بالمتابعة، من أراد أن يحفظ المتون فعليه بالمتابعة، من أراد أن يكون من الراسخين في العلم فعليه بالمتابعة. ولذلك قلب طرفك في الراسخين في العلم المعاصرين تجدهم أكثر الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لما تابعوا وكملوا مراتب متابعتهم لرسول الله شرح الله عز وجل صدورهم للعلم. فهذا العلم لا يقذفه الله إلا في قلب من تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل هذه القاعدة أنها مروية عن إمام من إمام السلف اسمه ابن عطاء، اسمه ابن عطاء.